الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. باب قوله سبحانه: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. الآية قوله سبحانه: وأذان من الله، أي إعلام من الله. وذكر الكلمة أيضا في سورة التوبة استكمالا لما مضى: ويقولون هو أذن، أي يصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسمع كل ما يقال له، وأنه يملى عليه القرآن والوحي. ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم. فكلمة أذن أي يسمع من كل أحد. قل أذن خير لكم، أي يؤمن بالله، أي يصدق بالله سبحانه وتعالى جل شأنه. الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: آخر آية نزلت: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، أي آخر سورة النساء. وآخر سورة نزلت براءة. هذا حديث رواه البخاري، لكن الشارح علق أن هناك أحاديث تذكر أن آخر السور نزولا من القرآن الكريم سورة إذا جاء نصر الله والفتح. فإما أن الراوي يتكلم بما علم، أو أنه يقول على أن غالب سورة التوبة نزل متأخرا وليس كلها، لأن فيها آيات نزلت في العام التاسع من الهجرة، اللي هي قصة السورة نزلت، والحديث سيأتي. وخرج بها أبو بكر في حجته في العام التاسع، وقيل خرج أبو بكر ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه بما نزل من سورة التوبة، وهو صدر سورة التوبة، وأمره أن يبلغها للناس في منى وفي عرفات. بمعنى أن لما حج سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، وكان الحج يعني فرض في العام التاسع، لم يكن قد فرض قبل ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبا بكر أن يخرج أميرا بالحجيج لحكمة أرادها الله، حيث أن الكعبة كانت محاطة بأشياء لم تزل فيها من المشركين يزورونها ويطوفون بها، ويطوفون بها عراة يصفقون ويصفرون ويحج المشركون، وكان ذاك مأذون فيه. فأراد الله ورغب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحج وليس بالبيت مشرك. ولذلك بعض الشراح من شراح الأحاديث وشراح السورة سورة التوبة قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك أراد أن يحج، وقال: لا أحج وفي البيت مشرك، لأن المشركين كانوا يطوفون عراة كما قلنا يصفقون ويصفرون. فخرج أبو بكر بالحجيج أميرا للحج، وأعلن في الناس ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. بعد أن خرج أبو بكر نزلت سورة التوبة، أي صدر سورة التوبة بالمعاني اللي هنحاول إن شاء الله بما تأثر أن نختصرها. فأمر عليا رضي الله عنه وأرضاه، وكانت عادة العرب ونظام العرب أن الذي يعاهد عهدا فإذا أراد أن يغير من هذا العهد أو يرجع فيه يرجع فيه بنفسه، يعني لازم اللي عمل العهد هو اللي يعلن يقول أنا أنهي هذا العهد بهذا التاريخ. فنظرا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج، أمر عليا وقال لا يخرج بها إلا رجل من أهل بيتي، لأن العرب كان الواحد إذا عاهد عهد ما يرجعش فيه، وإذا حد يرجع إما بنفسه أو من ينوب عنه من أهله وقرابته. أراد أن يمضي رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقتهم وعلى عادتهم، فلما نزلت أول سورة التوبة بما نزل بعث بها عليا رضي الله عنه وأرضاه، فأعلنها في منى وأعلنها في عرفات حتى يسمعها جميع الناس من الحجيج من المسلمين ومن غير المسلمين، إعلان عام نزل ببيان من السماء لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهده إلى مدته إن كان ممن يوفي بالعهد، وإن كان العهد مفتوحا فسيحوا في الأرض 4 أشهر، وإن كان العهد من مع أهل الوفاء الذين لا ينقضون عهدهم فعهده إلى مدته. قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، فسمعها من كان بالموسم من أهل الشرك، وسمعها المسلمون، وبالتالي يرجع المسلمون فيبلغون هذا الكلام إلى من وراءهم. وهذه كلمة الله التي أرادها لأهل الأرض في ذاك الزمان. الحديث ذكره تحت عنوان فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. قال حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة، في حجة أبي بكر يعني، في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي، أردف يعني تابع بعد إرسال أبي بكر، أرسل عليا كرم الله وجهه لعلي بن أبي طالب وأمره أن يؤذن ببراءة، أي يعلن سورة براءة على الناس. قال أبو هريرة فأذن معنا علي يوم النحر في أهل منى ببراءة وألا حج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة براءة من كلمة براءة، والآية تقول براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. مقدمات السورة بتقول إن آن الأوان أن يعامل المشركون بما يستحقون. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يحدد علاقاته بالناس بهذه السورة، يحدد علاقاته بالناس بالصورة التي أرادها الله. يعني الإسلام استقر، فتح مكة كان في العام الكام؟ 8 هجرية، وأبو بكر حج في العام 9 من الهجرة، ونزلت سورة التوبة. كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يضع الكلمة الأخيرة على أرض الله. لما فتحت مكة في عام 8 هجرية المشركون بدأ يمتلئ قلوبهم، تمتلئ وصدورهم بالغيظ والكمد والكيد للإسلام. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك قالوا خرج ليلاقي الروم، والروم أمة عظيمة قوية لها جيوشها بمئات الآلاف، 600,000 يشترك في المعركة في تبوك. فقالوا قال المشركون وقال المنافقون الذين يعيشون في المدينة، قالوا غدا سيؤتى بكم مصفدين في الأغلال، يقول المين للمسلمين للصحابة، هتقتل الروم، ده الروم دي دولة عظيمة، يعني قبائل العرب من المشركين دي قبيلة، قبيلة غضبان، قبيلة هوازن، قبيلة ما عرفش أبو بكر، قبيلة بكر، قبيلة خزاعة، دي قبائل، إنما عشان يخارج يخرج رسول الله ويحارب الروم وهي دولة عظيمة لممتدة من إسكندرية لحد أطراف يعني الفارس، دي عملية صعبة خالص. إذن محمد خرج عشان خلر ينهي على نفسه، هيرجع مغلل، يجيدوهم يجيبهم أسرى، وهي موت اللي موتهم بدأت تتحرش قبائل العرب وتشمت وتقول كده ناخد راحتنا، فبدأوا يتحرشون بالمسلمين وبدأوا يعني يعلنوا يعني غيظهم من الإسلام، وبالذات الأعراب الذين كانوا حديث عهد بالإسلام. والقرآن قال في سورة التوبة: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومنهم فريق كويس، فيهم جزء كويس وجزء تعبان، فالجماعة اللي لسه حديث عهد بالإسلام قالوا خلاص ده خرج للروم بكده إيه، مش هيبقى لها يعني أثر بعد كده، وهتنتهي دولة الإسلام ويضعف الأمر، فتحدثوا بأنهم يتركون الإسلام أو يتخلون عن الإسلام. كان معروف في الحديبية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة 6 عمل عهود مع بعض قبائل العرب، بل معظم قبائل العرب، عهود ومواثيق أن فيه مدة بينهم وبين رسول الله 10 سنين لا يقاتلهم ولا يقاتلون، ولهم يساعد حد يقاتل رسول الله، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم يساعد حد عليه. لكن مع هذا بدأوا يفكروا في نقض العهود، لما قالوا ده خارج قبل الروم يبقى هتخلص العملية ونخلص الموضوع، يبقى مش بينه وبين عهد، بدأوا يتآمروا، بعض القبائل تتآمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الله العليم الخبير سبحانه وتعالى أراد أن يضع البصمات الأخيرة للسماء وما تريده السماء من أهل الأرض، ما أراده الله من أهل الأرض، بمعنى العلاقات مع المسلمين بينهم بعض تبقى إزاي، المنافقون اللي عايشين مع المسلمين يبقى نظامهم إيه، اليهود اللي عايشين في المدينة يبقى التعاون معاهم إزاي، أهل الكتاب اللي هم الروم اللي مستولين على الشام وعلى مصر وعلى المشارق على المغارب وعلى الشمال الأرض شمال الجزيرة، يتعامل معهم النبي إزاي عليه الصلاة والسلام. الأعراب فيهم فريق أشد كفرا ونفاقا، وفيهم فريق يؤمنون بالله ورسوله، كيف يتعامل مع هؤلاء وهؤلاء. المشركون الذين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية منهم جزء باقي على عهده وعلى الوفاء ومعاملته كويسة وملتزم تمام، وجزء متردد وعاوز ينقض هذه العهود، وجزء ناقض العهود بالفعل، وجزء العهد ممتد معه ومفتوح. نزلت آيات سورة التوبة بتقول الناس الملتزمين بعهودهم نعاملهم بالإحسان وندعوهم للإسلام، الناس اللي نقضوا العهد برئ الله منهم ورسوله، لا نتعامل معهم إطلاقا إلا ندعوهم للإسلام، فإن استجابوا وإلا السيف. نقضوا العهود خلاص انتهت، يعني كانوا معاهدين النبي على 10 سنين مش هنحارب حد، نحاربك تنحاربك ولا نتعاون مع من يحاربك، فلما نقضوا برئ الله منهم وبرئ منهم رسول الله وانتهت المعاملات معهم إلى هذا الحد، دعوة حاسمة جازمة دخول في الإسلام أو حرب. الناس اللي معاهم عهود مفتوحة على 10 سنين تسيحوا في الأرض 4 أشهر، معاكم 4 شهور زي ما قال الشيخ قطب عليه رحمة الله في تفسيره الظلال، يصفوا حساباتهم مع القبائل اللي له تجارة واللي له عهود ولله معاملات، أي معاملات اجتماعية معهم 4 شهور يتحركوا يمين وشمال وشمال ومشرق ومغرب في صف حسابات، بس بعد كده الجزيرة العربية ليس فيها إلا الإسلام، ليس فيها إلا الإسلام، لا يبقى فيها مشرك إلا بتجديد ومعاملة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما دعوة حاسمة للإسلام يدخلوا في دين الله أو يعتبروا محاربين والجزيرة يسيبوها ويمشي. ده القرار الأخير على ما ذكر المعلقون والمفسرون على هذه الآية. ثم إن شيخ قطب عليه رحمة الله وكان له باع واسع في العلوم الاجتماعية والعلوم السياسية قال إن الله سبحانه وتعالى أعلم رسوله صلى الله عليه وسلم أن الشريعة التي نزلت نزل بها الإسلام على توحيد الله وعلى تحكيم شريعة الله وعلى العمل بما نزل على رسول الله في كل مجالات الحياة لا يتفق أبدا مع الشرك ومع دعاة الشرك والتثليث ومبادئهم، لأنهم حرفوا أول ما حرفوا في العقيدة، فاللي حرف في العقيدة قال لك لا يؤتمن على التحريف في مجال المعاملات في المال أو الاقتصاد أو المعاملات في الحروب أو المعاملات في العهود والوثوق والمواثيق. وسورة التوبة نصت على هذا الكلام أنهم ليس لهم عهد ولا إن لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، لا يراعون قرابة ولا يراعون عهودا ولا يتمسكون بمواثيق، لأنهم لا عقيدة لهم ولا مبدأ لهم. إذا كان الإنسان كافر ومشرك وإنت بتعلن أن لا إله إلا الله، إذا كان الروم يعلنون بالتثليث وبالشرك والكفر والإسلام يدعو بالتوحيد، إذا اختلفوا في العقيدة فكيف يتفقون في بقية المبادئ؟ المسلم يتحرك في بيعه وشرائه وحركته وسكونه وقتاله بضميره الذي يمليه عليه إيمانه فيكون أمينا مؤتمنا. هؤلاء لا إيمان لهم ولا عقيدة لهم وبالتالي لا ضمير لهم وغير مؤتمنين على أي شيء. ده كلام شيخ قطب وكلام واضح بيقول إن مبادئهم وأخلاقهم هبطت بهبوط عقيدتهم، وأصبحوا يتعاملوا بالربا علنا ويشربوا الخمر علنا ويأكلون لحم الخنزير علنا. ده مضمون كلامه وأنا بوضح شوية، يعني هم يعني خلاص أحلوا ما حرم الله وأباحوا كل العياذ بالله الفواحش التي حرمها الله. طيب إذن كيف نتعامل معهم وكيف نتعاهد معهم وكيف يؤتمنون على المواثيق وعلى العهود؟ إذن لم يبق إلا يدعون إلى الإسلام، فإن استجابوا فالحمد لله أصبحوا مسلمين، إن لم يستجيبوا فليس بيننا وبينهم إلا السيف، لا نعاهدهم ولا نثق فيهم ولا نتعامل معهم بمعاملاتهم ولا نقبل عهودا معهم ولا مواثيق. نزلت هذه السورة سورة التوبة بالإنهاء بس بطريقة مهذبة وطريقة منسقة وطريقة ليست فيها المفاجأة. تعبير الشيخ قطب عليه رحمة الله بيقول إن ما قالش إن ندمر ونقتل ونعدم ونفني ونزيل القرى زي ما الثورات أو الحروب الكفار لما تحصل حرب وعايز يحكم بلد بيبيد البلد كله اللي فيها. الإسلام لم ينزل بالإبادة ولا التصفية الجسدية زي ما يقول، إنما نزل بمقدمات وعمل يعني إعلان بأن الله ورسوله يبرؤون من الشرك وأهله، والذين نقضوا العهود لا يستحقون الاحترام، والذين معنا ومعهم عهود مستمرة معهم فرصة 4 أشهر يبدأهم فرصة يراجع نفسه وفرصة أن يسوي حساباته مع القبائل أو في أي مكان في الجزيرة العربية، ثم بعد ذلك إما أن يدخل في الإسلام أو يخرج خارج إطار الجزيرة، وبالذات مكة والحرم لا يدخلها مشرك ولا يطوف. وده قرار حازم وصعب على المشركين، المشركين بيعتبروا ان دي عقيدة ان يطوف بالكعبة، ودي حاجة يعني ورثوها من العرب جميعا لا يحرم منها أحد. لكن الله أراد أن يطهر بيته وأن تبقى الكلمة للتوحيد وللإسلام، والبيت بيت الله، وبيت التوحيد بناه إبراهيم على التوحيد، ورفعه إسماعيل وإبراهيم على التوحيد، وجاء محمد صلى الله عليه وسلم ليطهره فطهره، فأصبحت دعوة الإسلام هي التي تملك هذا التصرف، مين يطوف ومين يدخل مكة ومين ما يدخلش مكة، من يبقى في الجزيرة ومن لا يبقى في الجزيرة. فأراد الله ونفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حج رسول الله في العام العاشر لم يحج مشرك، ونفذت كلمة الله سبحانه وتعالى، ونصر الله نبيه على الروم، وخذل أهل الشرك وأهل الشماتة وأهل الحقد وأهل النفاق، وفضحت صورة التوبة المنافقين في كل معاملات، حتى الذي كان يسر الكفر ويعلن الإسلام وما أظهرش عداوة، لكن من خلال معاملاته فضحتهم، ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم. بآخر السورة وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. حتى في اختلفوا كانوا يختلفون في نزول الآيات وفي الحكم عليها. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ومنهم من عاهد الله لأن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن، ثم كان من أمرهم نقص العهد ورجوع في كلامهم. ومنهم الذي يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون هو أذن، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، نزلت تفضحهم بما كانوا يقولون وما كانوا يضمرون، فتكشف أمرهم وضعفت شوكتهم وأصبحوا لا أثر لهم على المسلمين، لا بتحريض ولا بتسليط ولا بتآمر مع المشركين. لما فضح أمرهم المسلمين عرفوهم، وبعدين بدوا المسلمين لما نزلت هذه السور بدوا يراقبوهم ويراقبوا تحركاتهم، من اللي بيخرج من المدينة ومن يخرج بيتعامل مع القبائل، من بيتعامل مع المشركين، من بيتعامل مع النصارى، من بيتعامل مع اليهود، من بيعمل المؤامرات. ونزلت هذه السورة لتحسم القضية. فالحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، تقبل دعاءنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أعلى أعلم، وبارك الله فيك.